ورد في محاضرة فضيلتكم أن مستحل الزنا يعتبر كافرا، الزنا يعتبر كافرا. قد يفهم بعض الحاضرين أن مرتكب الزنا كافر فيذهب من هنا يكفر العاميين، إذا يرى من فضيلتكم التوضيح. أنا بينت أن مستحل الزنا غير فعل الزنا، والاستحلال معناه أن يقول الزنا مباح حلال، من شاء فعله وليس بحرام، ما حرمه الله. والأول لو يقول ولا حرمه الله حلال ولا حرمه الله، لا يبالي بالحليم الله، هذا هو الثالث. أما الذي يفعله يزني ولكنه يعلم أنه عاصي وأنه حرام، ولكن زنى غلبه الهوى والنفس الأمارة بسلوك الشيطان، حتى وقع في الزنا، هذا إن فات فالله أعلم، وإن مات على الزنا لكم فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء ربنا غفر له، وإن عزله على قدر معصيته في النار ثم بعد أن يعذب لا يخلد، لم يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإسلامه. وهكذا لما مات على النضاج أو الخمر أو عقوق والديه أو قطيعة الرحم أو الربا أو ما أشبه ذلك من المعاصي، هذا تحت مشيئة الله كما سلم. فرق بينهما، المستحيل هو الذي يقول أن هذه المعصية حلال، الربا حلال، الزنا حلال، هذا يكون كافرا. وأما الذي يفعله ولا يستحل، يغني ولا يغني من المعاصي، أو فعل الربا ويغني أنه محرم، ولكن فعله طاعة من الهوى وحبا للمال، هذا عاصي وليس بكافر. وغير ذلك من عق والديه ضرب امه او اباه او سبهما يعلم انه عاصي ولكن عرضه هواه ونسوا الامر بالسوء، هذا في العاصي. اما لو قال ان حلال ياخذ امي حلال ياخذ امي تكون كافره. لا واضح هذا الحديث بين الامرين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.